Thank you.

Better!

طولوا بالكم شوي. بدري والله حاضر والله يخرب بيتك اما جبتها تاني. Oh, my God. Yeah. Allah.